سلم على نبينا سلم على نبينا سلم على نبينا سلم على نبينا سلم على نبينا سلم على نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا انا مالك مان القيلا صدق نبينا انا مالك مان القيلا صدق نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا انا مالك مان Yeah. Thank you.